بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. Première leçon, deuxième partie. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمس أخذنا الإعراب والبناء في الدرس الأول وأسألوا عبد الرحمن ما هو الإعراب؟ الإعراب هو الإظهار والتغيير في اللغة. نعم. في اللغة الإظهار. يعني اصطلاح. إنما تسبي تعريف فرق بين التعريف اللغوي والاصطلاح. نعم. لغة الإظهار. نعم. وفي الاصطلاح هو تغيير الكلمات بسبب دخول عامل عليها. نعم. ونزيد سيأتي اليوم لفظا أم تقديرا سيأتي هذا اليوم. وانتهى البناء. البناء تضع شيء على شيء. هذا لغة. وضع شيء على شيء. على وجه الثبوت. وانت لزوم اخر الكلمات حالا واحدة بغير عامل. نعم. ça veut dire quoi? C'est que en fait la fin du mot elle reste dans le méta, même s'il y a des adats, même s'il y a des amis, des outils qui viennent. نعم. الأصل في الأسماء أنها معربة أو مبنية. الأصل معربة. وكيف نعلم الفرق بين الاسم المبني والاسم المعرب؟ يعني كيف نعلم أنا اسم مبني ولا اسم معرب؟ كيف أعلم؟ كل أسماء معربة إلا تسعة أنواع. أيوة. هي الضمائر. ضمير. أيوة. ضمائر أسماء إشارة. أسماء إشارة. أسماء موصولة. استفهام. استفهام. بعض الظروف. بعض الظروف. خلي شوية لي. اسم شرط. أعيد أفن. اسم شرط. اسم شرط. وكيف؟ اسم شرط. اسم اسماء الافعال واسماء الاعداد المركبه. ايوه. طيب الآن سنخوض علامات الإعراب الأصلية والفرعية. الإعراب كما عرفتم لا علامات، لكي تعلم أن كلمة مرفوعة أو كلمة منصوبة أو مجرورة أو مجزومة تحتاج إلى شيء تبين لك ذلك، وهي علامات. مثل كل شيء له علامات حتى تجل الأشياء في مواضعها. Donc ils ont des signes, soit d'origine, et l'Arabe a des signes, pour qu'on puisse la définir, soit d'origine, ou soit des signes annexes, qui remplacent d'origine lorsque ceux-ci ne sont pas mis en place. Alamatul i'rab al-asliya fil ism. Donc ceux qui sont dans les noms en premier. Les signes d'origine dans les noms. Adhamma. Awalan adhamma. Waya alamatu araf. فمعنى إذا رأيت كلمة في آخرها ضمة عن الكلمة غير مبنية في آخرها ضمة فهذه الكلمة ما حكمها مرفوع مرفوع الفتحة وهي علامة النصب كذلك إذا رأيت فتحة في آخر كلمة حكمت على هذه الكلمة بأنها منصوبة الكثرة وهي علامة جر نفس الشيء كل كلمات فاقدة كثرة لسبب جر فهي مجرورة. كيف تكتب الضمة في عمو؟ ليس بعمو مرفوع مثل حيث. حيث سي ظرف مبني. مثل مرفوع. كيف تكتب الفتحة على فضمو كما الآن مثلا الآن فظرف شيء مبني. كيف تكتب الكثرة على فضمو مثل هؤلاء seulement ça nous mène kedalik, c'est pas un majeur. Fais attention. De toute façon, on a pris les catégories de noms qui sont mamnis. Wa hunak fadi al-aramat asliya. Tamam, hiya al-asl. Wa hunak aramat ukhra far'iyyah wa hiya fi anwa' al-atiyah min al-asma. Donc maintenant, il va citer les signes qui sortent de l'origine. Et on les trouve comme les asma mamniya dans quelques catégories de noms. C'est pas tous. L'origine, c'est ce qu'on a pris précédemment. Dhamma, les raf. Fatha, les nazm. Kathra, les jar. Adaw, les asl. Ou bad achet akhruj, min ad al asl. Bad istithna at. Al-alf yathkourha. Ma hiya. Hada ta'alam. Awalan, jam al-muannath al-salim. Fajam muannath al-salim, ma hu? تجد واو ونون في آخر كلمة واو ونون التحداك حت مثلا التحداك المدرسون ايش مكتوب هنا مؤنث ايوه انتبه الف وتاء الف وتاء كل ما جمعها بألف وتاء مزلة في آخره فسامو فاكين وعرفتها ألف وتاء على فا Et ce alif, ce ta ne sont pas d'origine. Attention. Mathalan, kalimat, bait. Bait. Arni bait fi shia. Un vers. Là, je ne veux pas une maison. Je veux un vers de poésie. Nous sommes un bait. Al-jam abiyat. Al-jam abiyat. Hadama wa jam mu'anath salim. Limadin ta asliya. Ta asliya. La boudin takun a dit ta. وهذه الألف زيتين على الأصل فأتنشو إذا سيحتاج إلى إيش صرف تكون توجد دي موسي كل اللي توجد تستعين بعلم الصرف في هذه الأبواب علامة النصب فيه الكسرة دونك جمع أنث السالم طيب علامة نصبه ما هي الكسرة الأصل علامة النصب هي الفتحة فهذا يخرج من الأصل مثلا خلق الله السماوات والأرض فشاهد السماوات طيب هنا السماوات مفعول به مفعول به ومفعول به ومنصوب فهنا علامة نصبه ما هي الكسرة يقال كذا نيابة عن الفتحة لأنه جم المؤنث السالم لأنه جم المؤنث السالم ثانيا الممنوع من الصرف يسمى أيضا بالاسم الذي لا ينصرف هذا يحتاج إلى باب كامل الممنوع من الصرف هذا نوع من الأسماء طيب التي تجر عام تجرها الفتحة وأيضا لا تقبل التنوين. دينوك يبقى التنوين. الأصل اسمه مجرور ذلك الفتحة. قال علامة جر فيه الفتحة. نحو اذهب إلى في العون. اذهب إلى في العون. هنا قال في العون وما قال في العونين. لما ذلنا في العون اسم ممنوع من صرف il y a un harf jar qui est rentré il a seulement il n'est pas majour avec une kasra mais avec une fatha il y en a plein des asma ممنوع من صرف il y a des règles pour les connaître à la bab aha موجود في الكتاب ان شاء الله ثالثا الاسماء الخمسه وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذمال وبعضهم زادوا اسما سادسا اسيا منه لكن غير المذكور هنا طيب ما معنى حموك من الحمو حمو العم السلام عليكم عم حمو ايوه سلام عم باتون باتون نو يعني الحمو هو اوسع من ذلك الحمو هو من اقارب الزوج les proches du mari ou ça peut être les proches de la femme mais souvent c'est les proches du mari comme a dit dans le hadith le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الحمو الموت and c'est-à-dire le proche du mari c'est la mort معنى هذا c'est pas un mahram pour la femme par exemple toi demain tu es marié et bien les proches de ta famille à toi ils n'ont pas rentré chez toi quand tu n'es pas là et c'est ça avec ta femme mariageuse ton oncle paternel, ton oncle maternel, ton frère, ton cousin. Vous voyez, kullu ha'ulai laysu maharim, les zoujatiques. Fouka, ma'ou. Fouka, c'est la femme. Aïwa, la femme. C'est la bouche. Wazou, هذا معنى صاحب تقول ذو مثلا ذو مالين ما معنى هذا صاحب المال celui qui a de l'argent ذو يطلق على معنى يعني الشخص الذي عنده شيء ثم يضاف الى هذا الشيء كاين شوز كاين une certaine chose قال كل العلامات فيها فرعيه donc les asma khamsa dans les trois i'rab dans les trois noms de l'i'rab il a dit aramat fur'iyya c'est pas celle de l'origine aramat raf al waw nahou a ja abuka quand il est marfou c'est waw fauna al shahid abuka ouna abuka fa'il bel al fa'il wa abu faqat abu fa'il marfou wa aramat rafi الواو نيابة عن الضمة لينو من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه علامة النصب الألف إذا كان منصوبا فيكون بالألف مثلا أعرف أباك شكون تون بير فهنا الشاهد أباك هنا هو مفعول به منصوب وعلامة النصب به الألف نيابة عن الفتحة لينو من الأسماء الخمسة علامة رجاء الياء نحو أين سيارة أبيك ولا واتيور لتنبيه فهنا الشاهد أبيك هنا هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه ثم قال تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى غير يا متكلم وإلا أعربت بالعلامات الأصلية يعني في شروط طيب الأسماء الخمسة فيها شروط هو ذكر شرطا واحدا وإلا فهي أكثر من ذلك ليس كل اسم من هذه الأسماء يعرب كذا فيها شروط donc sinon ils ont des conditions pour pouvoir avoir cet i'rab avec le waw dans l'off, ou le alif dans l'off, ou l'ia dans le jar. Il y a des conditions. Awalan, an yakoun mufradan, ou la jama'a. An yakoun mufradan ou la jama'a. Mathalan, nabqa ma'a kalimat akh. ما جمع أخ؟ إخوان. نعم إخوان أو إخوة. فالآن إذا جاء أخ جمعا ما يغرى بالواو في الرف ولا بالألف في النصب ولا بالياء في الجر، يغرى بالعلامات الأصلية. إيش تقول؟ جاء إخوة أو إخوان. طيب دونك يفو كو أبرومون برومي سو سانغوليير إي نو يفو كو سو سانغوليير سي بلوريال. Il sera pris en irabe avec les signes d'origine. Ja'a ikhwatun fauna, c'est une damma, pas avec un waw. Hada shart shart al-awwal an yakuna mufradan. Thaniyan an yakuna mukabbaran. An yakuna mukabbaran. مكبر والعكس من المصغر. الاسم المصغر هو الذي وقع في تسخير جرى وزن فعيل كي تي مينيميزي. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني ثالث عفوا، أن يكون مضافا، لابد أن يكون مضافا. إذا جاء المضاف فيعرب بالعلامات الأصلية مثل الأخ. طيب أخ، إذا قلت جاء أخ بدون مضاف إليه يعرب بالعلامات الأصلية إما الضمة إما الفتحة ما كثرة. فو با كيسو مضاف، سي لي با مضاف يست اك العلامات الأصلية. ايش تقول؟ جاء أخ. فهمت؟ رأيت أخا، سلمت على أخ، سي لي با مضاف. بشروطي أن يكون مضافا. طيب؟ جاء أخو. لا، لابد من شيء بعده مضاف إليه، وإلا يعرب بالعلامات الأصلية. والشرط الرابع أن يكون مضافا إلى غير المتكلم، هذا هو الذي ذكره في الكتاب. يفو باك سوا مضاف ويا متكلم. أين؟ بالواو. نعم بالواو. بالشروط اذا سكتت الشروط الاخرى، فكيس هو مفرد، فكيس هو مكبر، فكيس هو مضاف. سيكون مكبر لعجز مصغر. نعم. ايه فكيس هو مضاف، فكيس هو مضاف ويا متكلم. مثلا لا تقول جاء اخي، ما في واو هنا. رايت اخي، ما في الف. سلمت على أخي، ما في ياء، يعني الياء هنا هي متكلم ليست ياء الإعراب. إذا أضيف إليه متكلم يعرب بالعلامات المقدرة كما ستأتي إن شاء الله. فالأسماء الخمسة من الأشياء التي تعرب بالعلامات الفرعية، c'est des choses qui font partie de يعني qu'on y arabe des avec les signes annexes qui sont pas les signes d'origine. Mais juste un exemple avec Ahou ou Abou, il faudrait qu'il soit par exemple Abou. Comment tu vas dire Ahou? Où est-ce qu'on va trouver Ahou? Ma foi. Comment tu bah, Ahou avec les waouh, ma foi. Dans les choses, il y a les chouroutes qu'on a dit. Mais non. Dja Ahouka. Il est Moufrad, il est Moukabba, il est Moudaf, et il est Moudaf, un hein, autre contact. Là tu fais. Mmh. Et s'il y a une de ces conditions qui tombe, tu fais l'irlab avec les signes d'origine. طيب الكثيم رابعا جمع المذكر السالم طيب هو ما جمع ب واو ونون زيدتين في الرف او ياء ونون زيدتين في النصب والجر قال كل العلامات فيه فرعيه tous ces signes arabes sont فرعي كذلك il n'y a pas de signe d'origine علامة الرف الواو نحو دخل المدرسون فهنا المدرسون وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لنو من الأسماء أو لنو جمع مذكر سالم قلت لي مرفوع سيك الواو علامة النصب الياء نحو سألت المدرسين هنا الشاهد المدرسين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم وعلامة جر الياء نحو هذه غرفة المدرسين c'est la chambre des enseignants هنا شاهد كذلك المدرسين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم طيب نزيد كذلك هذه النون التي نراها النون كون واقع في الإعراب نقول هذه النون عوض طيب عوض عن التنوين في الاسم المفرد يعني سي ان بلاصون دو تنوين النون سي كوم سا كي ديز عوض عين واو الف ضاد عوض عن التنوين في الاسم المفرد سابقي لا بلاص التنوين المفرد نعم تكلم لي جم الجمع المذكر السالم علامة إعرابه فرعية الواو في رف والياء في النصب والجر طيب خامسا المثنى كل العلامات فيه فرعية ما هو المثنى وما دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف ونون في رف أو ياء ونون في النصب والجر C'est un mot qui définit deux choses, le duel comme on dit, auquel on ajoute un alif et un noun dans le raf, ou un ya et un noun dans le jar. Tu prends le même nom que Moufrad et tu ajoutes un alif et un noun à la fin. Quand il est mafour, ou un ya et un noun quand il est majour ou mansoub. Quand alamatul raf, el alif. Quand il est mafour, il y a qu'un bil alif. Nahu, ghaba, talibani. Et deux étudiants sont absentés. Founa shahid talibani. Talibani ouna fa'il marfou' wa rantarafihi al-alif niyabatan an al-damma liyanaw mufanna. Wa nun nafsa shay. Kafil jamzaka salim taqul iwad hanet talwin fil ism mufrad. Le nun dans le mufanna c'est la même chose que le nun dans jamzaka salim. علامة النصب الياء نحو طلب المدير طالبين الديريكتور a convoqué deux élèves فهنا طالبين والشاهد ومفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن فتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد علامة جر الياء نحو هذه الغلفة للطالبين cette chambre est pour deux étudiants فالطالبين هنا مجرور بلي حرف جر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى تمام فالمثنى علامة إعرابه كلها فرعية الألف في الرف والياء في النصب والجر الآن الأشياء التي أخذناها الآن آنفا هي العلامة طيب الظاهرة يا رب دو كاتيجوري ما هو ظاهر وما هو مقدر ظاهر تكون هو لا ضمة ولا بوا لا فتحة ولا بوا طيب لا كسر ولا بوا الواو on le voit. Le alif, ainsi de suite. Toutes les arabes qu'on voit là, elles sont apparentes. Ça. Fal-en, fibad asma, arabat et l'arabe, mukaddara, raïzahira. Ils ont des signes d'arabes qu'on ne peut pas voir. Qui sont dissimulés pour des causes. Al-en, c'est notre fille. Alors, il y a une main, l'arabe et takdiri. C'est l'arabe qui est sous-entendu, en fait. La yazharu arabat ou l'arabe, fi salafti anwa min asma. فتقدر فيها العلامات وهذه الأنواع هي المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم. Donc trois catégories de noms, on ne peut pas voir le signe de l'irab. Il ne peut pas être apparent. Ah, mais attention, ces noms-là ne sont pas mebnis. Ils sont mu'rab seulement. Le signe, il est pour une cause, il est on peut pas le voir, il ne peut pas apparaître. Mais c'est pas, ils ne sont pas mebnis. Fais attention à ça. فقال المقصور والمنقوص والمضاف إليه المتكلم. Dans ces trois cas-là, le signe de l'irab, on ne peut pas le voir. أولا المقصور. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. المفتوح ما قبلها. وما كتبوا هذا لكن يضاف هذا في التعريف. ما معنى هذا؟ C'est un اسم qui a à la fin un ألف. Avec une fatha devant ألف. نحو المستشفى الفتى العصا تمام فالآن الألف هذا حرف لازم للسكون الألف il y a toujours le سكون il n'y a pas de حركة donc cette chose là ça empêche de faire apparaître une حركة فهذا يسمى التعذر السبب الذي يمنع من إظهار علامة الإعراب يسمى التعذر يسمى التعذر يقول تقدر فيه العلامات الثلاث نحو قتل الفتى والأفعى بالعصا C'est l'enfant a tué la vipère avec le bâton. فالآن الفتى فاعل صح الأفعى مفعول به والعصا اسم مجرور. Dans la phrase, il a réuni les trois irabs. Et dans aucun des trois noms, on voit de haraka. Parce que le alif, il est lazib bisukun. Donc la haraka, elle est sous-entendue. Muqaddara, comme on dit. كيف نقول الآن تقول في إعراب هذه الكلمات الفتى أولا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة أي le signe de son raf c'est une dhamma qui est sous-entendu منع من ظهورها التعذر la chose qui l'empêche d'apparaître c'est التعذر ça s'appelle comme ça طيب هذا مهم اكتبوا هذا منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر ثم الأفعى لا فيبير أفعى سي فيبير dans la phrase الأفعى سي مفعول به تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة وكذلك منع من ظهورها التعذر ce qui empêche que la fatha apparaisse c'est التعذر à la base التعذر ça veut dire عذر عذر كي نسكوز العصا في الجملة اسم مجرور بالباء قال بالعصا علامة جره كسرة مقدرة تمام ومنع من ظهورها التعذر فالاسم المقصور الذي يمنع إظهار حركاته هو التعذر. La chose qui empêche dans ce nom, ce genre de nom, كفارات الحركة سبيل التعذر. طيب هذا هو الأول. الثاني المنقوص، الاسم المنقوص، والاسم المعرب الذي يخله ياء نازمة مكسورة ما قبلها. C'est un isme avec un lif, avec une kasra de fonaya, avec une kasra de onsaya. Misal, al-qadi, al-muhami, al-thani, al-madi, al-wadi, al-ma'ani. Al-qadi, malou, c'est quoi al-qadi? Non, juge. Al-muhami. C'est l'un des travaux les plus corrompus qui existent. Avocat. Avocat. Tu le payes, il ment pour te défendre. Ou il est payé pour te démonter. C'est l'un ou l'autre. T'as beau être innocent, si c'est l'avocat de l'attaque, comme on dit là, il va se mettre coupable. Non, t'as rien fait. Et t'es coupable, tu le payes, il va te rendre innocent. Pour l'argent. Al-Thani, maintenant l'avocat qui défend un innocent vraiment, c'est bien, alhamdoulilah, mais généralement les avocats, c'est pas des gens. Je crois pas que tu vas avoir un frère en camis sans barbe arriver devant le tribunal, en plus devant le juge et tout, et tout leur cinéma là. Ça, c'est pas charré. Vous voyez, c'est pas charré. C'est pas une chose par laquelle Allah il a fait descendre sa religion. Al-Thani, ma'louf, le deuxième. Al-Madi, le passé. Al-Wadi, Valé. Al-Ma'ani, c'est le jam de Ma'ana qui veut dire sens. Fakoula dit Asma, Mankousa. Fayakoul, tu kaddaru fihi al-dammatu al-kasratu, wa tazharu fihi al-fatha. Attention, là, c'est juste al-damma et la kasra. Ama la fatha, elle apparaît. Sa'ala al-qadi. المحامية عن الجاني. الجاني ما هو؟ المجرم. أيوه المجرم. الكريمينال. الكوباب بيتو. الجاني. الجاني. الكوباب. مجرم. سأل القاضي المحامية. Anel Hani, un Jani à Pony. Donc regardez le Muhammiya, la fatha elle est là. Mais les deux autres, elle n'est pas là. C'est le juge a interrogé l'avocat au sujet du criminel. Taqul fi irab adil kalimat al-qadi, awalan al-qadi, fa'ilun, marfou, afwan, awalan, nazkour, ma wa sabab, alladhi yamna min izhar al-haraka. الثقل. طيب في الاسم المكسور هو التعذر، وفي الاسم المنقوص هو الثقل. لماذا الثقل؟ للوغدر. الثقل معناه للوغدر، لان العرب كانت تحب تتكلم بالخفه لشوز ليجير فاسيل فلويد. وضم على الياء او الكسر الياء في ثقل في لوغ القانديو في شيء من الثقل. Alors c'est pour ça que le domal est enlevé et la kafra aussi est enlevée. El Qadi, il y a une lourdeur dans la prononciation. Donc eux, ils l'ont enlevé. Alors, le sabab, el ma'ani, l'empêchement, il s'amma, el thikol. Fatakoul, fidèle l'arabe, el Qadi, fi'lun, malfou, aramatu rafi, dhammatu muqaddaratun, mana'a min zuhuriha, el thikol. El muhamiya, مفعول به منصوب علامه النصب به فتحه ظائره لا يعني بكل فتحه لا طرف كده لجهه الفتحه على الياء خفيفه المحاميه سي فاسيل برونسي بخلاف الضمه والكسره والجاني مجرور ب عن حرف جر علامه جره كسره مقدره منع من ظهورها الثقل نفس الشيء ليه نفس الشيء. انتبهوا لماذا سمي المنقوص منقوصا منع من ظهورها التعذر أين رجاني إيوة لماذا لأن عن يأخذ كسرة التعذر التعذر في الاسم المقصور فقط لكن ما أقول ثقل كل كل هذه الأمثلة كلها فيها ثقل إلا المحيا أيوة هذا ما في شيء يبقى للأصل. طيب لماذا سمي الاسم المنقوص منقوصا وكل يتبقى كم سعر منقوص في نقص لأن في تنكيره تغذف الياء الياء تسقط تكتب تنوينا لسكي اللي نكرة الياء يتم لك تنوين على بلاس مثلا القاضي ستجمناكيرات فدي قاضين لويان ليكريبا ومن التلوين على بلاس المحامي ستجمناكيرات فدي محامين اي باري الجاني ستجمناكيرات فدي جانين توس باري اي توس باري اي تكريك التنوين كسرة اي يبقى الميم جوجمون تدي مثلا جا قاضين جاء قادين الآن سيذكره أيها الجمعنا وقد يكون المنقوص محذوف الياء نحو ذهب قادين إلى محامين تكون في إعراب حتين كلمتين قادين فعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة أولا الذيل هكذا يقال كسان فاعل مرفوع إسوسين دو Raf, c'est Dhamma, sous-entendu, sur le Ya qui a été enlevé. Le Ya est enlevé. Wa muhamin, majrur bi ila. Alamatu jarrihi, kathratun muqaddaratun ala ya al-mahdoufa. Donc il est majrur par ila, et le signe de son jar, c'est la kathra, sous-entendu, sur le Ya qui a été enlevé. Tamam? Ça c'est quand il est nakira. Adha fi hal tankirihi. Il est kana nakira. النوع الثالث من الذي يقدر فيه الحركة والعربة الإعراب هو المضاف إلى ياء المتكلم سكيتي أنكسي ويا المتكلم نحو زميلي زميلي كيف يسمى هذا؟ ما هو المانع؟ لأن في الياء ما يناسبها إلا الكثرة قبلها الياء متكلم il est obligé de mettre une kathra avant lui donc tu peux pas mettre de dhamma ou rien d'autre devant donc cette chose là ça empêche de mettre la dhamma ou la fatha ou la kathra de l'i'rab هذا يسمى المناسبة طيب المناسبة اصلا c'est Et je tire le mahal, biharakat el munasaba. C'est comme ça qu'on dit, mais c'est un peu long, donc bon, je donne la version raccourcie. C'est le munasaba. Car le aliya, la tunasibuha, il est le kasra kablaha. Il n'y a rien qui lui convient à prendre le kasra devant. Donc cette kasra avant le ya, elle empêche qu'on puisse mettre une dhamma, ou une fatha, ou autre chose. Fada wa el ma'ani, al sabab wa el munasaba. قال تقدر فيه العلامات الثلاث نحو دعا جدي أستاذي مع زملائي que mon grand-père a convoqué ou invité je sais pas si vous voulez ce qu'il veut dire mon professeur avec mes camarades تقول في إعراب هذه الكلمات جد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها المناسبة وهو مضاف والياء والياء ايش نقول في الياء الياء المتكلم ما يعربه هو مضاف إليه مضاف إليه نعم أستاذ مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه زملاء مضاف إليه مجرور علامة جره كثرة مقدرة منع من ظهورها المناسبة وهو مضاف كذلك ومضاف إليه ومضاف في نفس الوقت. Parce que la kafra qu'on a dans Zumala'i là, c'est pas la kafra du jar. C'est celle du ya qui est après. Tamam? Fais attention à ça. Cette kafra qui est ici là, Zumala'i, c'est pas celle du jar. C'est celle qu'on est obligé de mettre avant l'ya. Al-Munasaba. Donc dans Al-Yarab et Takdiri, Akhazna, Salafa Mawaniya, on a que trois empêchements. الأول التعذر هذا يكون يكون في الاسم لا مكسور. المانع الثاني الثقل هذا في منقوص أي منقوص. والثالث أخذنا مناسبة هذا يكون في هذا يكون في الاسم المضاف إلى المتكلم. تمام؟ ففي هذه الأحوال الثلاثة الحركة تقدر لا تظهر، لكن هذه الأسماء ما هي مبنية، تمام؟ ليست مبنية. ثم بعد هذا جاء بجدول خلاصة الذي أخذناه في عربة العرب. نعم. لو مثلا تريد تقول العصا حقي عصايا كيف تقول؟ عصايا. عصايا. عصايا هكذا يقول. لكن هنا في اثنين عصايا تكون ممنوع من من ظهورية إذا تبقى للتعذر لأن الألف ما زالت موجودة والياء الياء ماشي ما تكون منع من ظهورية مناسبة لا تعذر لأن الألف موجودة حتى لا كثرة كم يقول لي ما لا مثله تدي عصا يا فهمت من سيلة ما لا مثله الألف لا كسبت غير إيه نعم donc هذا الجدول يساعدكم في مراجعة ذاك الباب على خلاصة علامة الإعراب الفرعية والأصلية فاحفظوا من ذلك يحفظوا من ذاك. هذا الجدول الأول في الإعراب الأصلية والفرعية في الاسم لأن الفعل له كذلك علامات وأحكام. نحن وقفنا الفعل اسم فقط. وهذا الجدول في الإعراب الظاهر وخلف عندنا جدول للإعراب التقديري. تمام مع التعذر والثقل والمناسبة. طيب يقول تحت العلامات الأصلية والفلعية والظاهرة والمقدرة. ما سكب في ريكابيتولاتيف. المرفوع حضر الأبناء مرفوع والبنات مرفوع وكلاهما بضمة والوالدان مرفوع بيش بالألف والأقربون مرفوع بماذا بالواو لأنه جمع مذكر سالم وإبراهيم نعم بضمة لو جمع طبقه مية وأخوه مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وصديقي مرفوع ب صديقي مرفوع مقدر بالضمه مقدره من عم ذوريا ايشو ذوريا المناسبه نعم المحامي اذا في نواز من فتحه او فتحه يعني رميت المحامي مرفوع بالضمه المقدره من عم ذوريا الثقل المصطفى مرفوع عربة الرفعي الضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر التعذر نعم en fait je donne un exemple avec tous les toxicités Ibrahim, là, pourquoi il a mis Ibrahim là? C'est quoi qu'il veut par Ibrahim? Ibrahim, il est de Mamnou min al-Sarf. Ahsant, Mamnou min al-Sarf. Al-Mansoub, da'awtu al-abna'a. Mansoub, maful bi bil-fatha. Wal-banati. Mansoub, alantou nasbihi, al-Rahman. نعم لأنه دم مؤنث ثاني الوالدين منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى الأقربين منصوب علامة نصبه الياء لأنه دم ذكر سالم وإبراهيم منصوب بالفتحة وأخاه منصوب بالفتحة بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وصديقي منصوب بالفتحة مقدرة منع من ظهورها الثقل مناسبة المحامية هنا ما في شيء فتحة ظاهرة والمصطفى منصوب الفتحة مقدرة منع من ظهورها تعذر والمجرور اتصلت بالأبناء هنا مجرور بالكثرة أصلية ما في شيء والبنات كذلك الكثرة أصلية والوالدين هنا مثنى مجرور بالياء والأقربين بالياء وإبراهيم بالفتحة الآن إبراهيم يظهر الممنوع من الصرف يكون بالفتحة وأخيه بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وصديقي الكثرة مقدرة منع من ظهورها المناسبة المحامي الكثرة مقدرة منع من ظهورها الثقل والمصطفى كثرة مقدرة منع من ظهورها التعذر لغادين تمارين اكزرسيس يقول اولا عين المعرب من المبني فيما ياتي دونك ديزين celui qui est معرب de ce qui est memni dans les noms suivants كتاب هذا حامد مساجد هو انا سياره الذي امس الجامعه مسلمان مسلمات هذان الآن اللتان من الله أربعة عشر أربعة آمين كل هذه الكلمات معلومة عندكم أظن تخرجوا لكم نسيب ثانيا سأسألكم غدا ثالثا كذلك غدا سأسألكم ثالثا ثانيا أيوة هذه الأسئلة ستكون موجودة معك toutes quasiment là qui vont suivre là c'est des trucs que vous devez réviser et que vous interrogez dessus demain inshallah. Rabi'an ghadan as'alukum. Khamisan. طيب sadisan hat misalan lil maqsur waj'alhu fi thalath jumalin ala an yakuna marfu'an fi al-ula wa mansuban fi thaniya wa majruran fi thalitha. Kuvam ism maqsur et que vous mettiez les trois signes de l'arabe, qui soient marfou dans une phrase, mansou dans une phrase, et majrou dans une phrase. كذلك سابعا هات مثالا للمنقوص الثابت الياء وادخلوا سابعا ثابت الياء qui sont pas nakira. يكون معرفة. طيب الياء موجودة. وادخله في الثلاث جبلين على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة نفس الشيء صفك نفسك منقوص ثامنا حتى مثالا للمنقوص المحذوف الياء الآن الياء محذوف متى يكون الياء محذوفة قد تلين نكرة ونعرف الياء قد تلين نكرة وادخله في ثلاث جبلين على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في ثالثة نفس الشيء تاسعا هات مثالا للمضاف إلى يا متكلم وادخله في ثلاث جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في ثانية ومجرورا في ثالثة من نصف كان اسم مضاف إلى يا متكلم والبطل البطل الموفق الذي يجمع في جملة الكل sinon tout qu'il va faire ça Allahu Akbar il va trouver une phrase il met les trois dedans d'un coup une phrase il met les trois dedans d'un coup une phrase il met les trois dedans d'un coup allez faire la hada Allahu Akbar طيب عشرا يقول أعرب ما تحته خط donc donne إعراب de ce qui est souligné. يحب الله المتقين نريد إعراب لفظ جلالة الله والمتقين. ثالثا افتح فاكة نريد إعراب فاكة. خامسا حفظت سورتين نريد إعراب سورتين. سابعا خرج الجرحى ما هو جرحى في بعض الحرب ايوه في البليسي البليسي خرج الجرحى من المستشفى البليسي sorti de l'hôpital. تاسعا اشتريت هذا بخمسة عشر ريالا celui-là laissez-le. Qu'on n'a pas appris comment dire le arabe du Bemni. Ah ouais, en fait, c'était. Attendez, je me trompais. Quand je dis 1, 2, en fait, c'est 1, 3, 5, 7, 9. Le 2, en fait, c'est celui qui est à côté. C'est elle, Mayadol. Khalakallahu samawati wal ard. Nous le dit arabe, et samawat. Wal ard, ils ont été un peu durs avec vous. لأننا ما أخذنا الواو ما أخذنا الإعراب بعد الواو فخذوا أنتم السماوات فقط. أين سيارة أبيك أعلب أبيك أعلف قاضي مكة شو لك ثابت مثل الحركة ça vaut de mettre les harakas dans celui-là. Il n'y a pas mis de haraka. Le haraka, il ne les a pas mis. Ça vaut de le mettre. Faminan, akhaza sadiqi kitabi min haqibati. Donc mon copain, en fait mon camarade, a pris mon livre de mon cartable. Ashiran, ana muhamin, aslahak Allah. Asallah yafu anki. À part si tu es un avocat, et même, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si tu es le plus gentil des avocats, la salle où tu vas trouver, il y aura Ertilat et il y aura des choses pas bien. Ah, des costards. Eh ouais. Tu peux pas. Chiadé, t'es rouge là-dessus, il a dit c'est pas un métier de musulman. Aslan, il n'y a pas de Mohamed, t'es un Qadi. T'es un Qadi. Biril Anzalallah. T'es quasiment contraint de faire ça. Et à la base, Shal'an, c'est un Qadi. T'es un juge. Il vient, les deux plénums viennent, il écoute, et lui, en fonction des hadiths de ce qu'il voit, il émet un jugement. D'accord. Il n'y a pas d'avocat. Où est les témoins ? Shuhud. Kul wa'idat bi shuhudi. Allez, yashhad al-had. Yashhad al-had. Summa, yashhtahid al-Qadi. Iza asaba, law ajran, ou iza akhta, law ajnu wahid. يجتهد أما المحامي هذا ما يوجد بس يما quand t'es avocat de la défense et que c'est un criminel qui te paye mon frère t'es obligé de mentir hein والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما مظلوما hein فكمان tu viens tu vas sauver un ظالم على وجه الخلاف الحديث dans le hadith tu dois sauver le mazloum avec la justice tu sauves en l'aidant et le zalim tu l'aides comment en l'empêchant de faire son volou amala combien tu me donnes je t'empêche d'aller en prison combien tu me payes t'as tué 20 personnes bon 20 c'est beaucoup on va dire je vais t'aider t'en as tué 5 comme ça t'auras une peine moins grosse je ne pourrais pas t'empêcher d'avoir tué 20 personnes c'est trop il y a trop peur contre toi mais on va baisser ta peine inchallah. Combien tu me payes et tu ne payes pas, il dit bah, débrouille-toi. Il dit khalas, tu pioches ta peine et puis c'est tout. C'est leur justice, c'est pas une justice. Ah ouais. Fais quitte à ma fille, Mohammed. Il y a dit à la marna qu'eux ils veulent. Maintenant, quelqu'un qui te défend, là on ne parle pas d'un avocat, parce que Mohammed c'est quelqu'un qui te défend aussi. Demain, un frère il vient pour te défendre, c'est pas un avocat. Il y a dit Yashhad Lak. Yakoub Mesalem, Foulen, Amsma, Fala Kaza, il n'a pas fait ça, je suis là avec lui, je témoigne, lui c'est un Mohammed pour toi, mais il n'est pas payé, c'est un shahid en fait, c'est un témoin. Mais dans son travail, c'est Himaya, il te protège. Lilla. Mais là on veut l'avocat comme eux ils le veulent, l'avocat, le professeur d'avocat. Celle-là, elle est Shalan, il n'y a pas. Je ne sais pas si nous sommes, ils font comme chez les coffres. Par exemple, tu vas venir, il va te dire code pénal, le truc, par les lois, l'honneur, je sais pas ce qu'ils vont dire. Ah, ça c'est chez les koufas, comme je te dis, moi, ça je crois pas, ils font l'honneur, c'est comme ça. Pas besoin de. Déjà, il va dire que le Wallah, et dire Wallah. Non, mais il va dire Wallah, tout va. Wallah, il m'a fait, toi, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, devant tout le monde. Eh, c'est un gros kazdab. Eh, il s'en fiche, il m'a dit qu'il l'a financé. Ah, mais c'est dommage, il va te faire une arabe sur lui. Là, on m'a dit dans le pays du seul, mais là, ils portent la perruque et tout aussi. C'est un comme chez les koufars. La robe et la perruque. Ouais, c'est et le marteau. Bah, bah, bah, bah. Ah, t'as chabou. Ah, t'as chabou de koufars. Tayyib, alaykoum bi murajaat ma khazna liyoum. Alhamdulillah. Fahimtoum. En fait, quand d'arrastoum à ça, vous en faisant quand d'arrastoum à ça, Fouya. Fouya. Elle fait un chajadid avec أما العلامة العلامة الفلعية وأصلية كنت تعلمها؟ مقصورة والتقدير؟ تقديري أعرف طيب. هذا مهم بما سيأتي بعد إن شاء الله هذا مهم جدا فالذي كنت درس استفاد مراجعة والذي ما يعلم الحمد لله أخذ شيئا جديدا تمام؟ يكون أولا معرضا لا مفردا ثانيا أن يكون مكبرا faut pas que ce soit اسم تسخير أخي مثلا c'est petit frère فهمت أبي petit père faut qu'il soit مكبر يعني أب أخ أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي Ah, là on parle des aspects comme ça pour qu'ils soient liés avec le waou ou le alif ou le ya faut pas qu'ils t'asrient justement tu dis pas oubei ou ukhay tu dis akh si tu dis ukhay fait ukhayoun avec une dame normale ukhayyan avec une fatha ukhayyin avec une kasra qu'il soit moudof à quelque chose imma ism zahir ou imma damir akhou muhammad ou akhouka ورابع أن يكون مضافا إلى غير يا متكلم فقط هو يا متكلم sinon on va tomber dans quoi un munasaba tu veux dire akhi tu veux pas dire akhoui ils disent ça ici au Yémen on dit aboui akhoui et apparemment c'est une langue ancienne et on dirait des c'est ça, c'est un khouya, enfin là. Ma foum, là ? Ça y est. Ça y est, là, on a, ou alhamdulillah, rabbil alamin.